شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. مرت بنا يعني خلال الحلقات الأسبوعية بعض الأسئلة والإشكالات. تفضل مرحبا. شيخ هي الإشكالات يعني كان معظمها حول تفسير كتاب الله عز وجل. فشيخ بعض الآيات هكذا يعني تذكر تفسيري فيها. ثاني ود يعني بيان قول الراجح فيها. شيخ أولا في قول الله عز وجل في سورة المائدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. روى ابن جرير عن كثير من العلماء أنهم كانوا يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. فمن خلال أقوال السلف لهذه الآية، فما هو المعتمد في حياة المسلم وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي الدوافع التي يمكن توفرها في الناهي عن المنكر والداعي إلى المعروف باعتباره فردا من ذاك المجتمع؟ احنا مش هذه الآية فكيناها من زمان، واضح؟ عندما فرقنا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، ووصلنا أننا في مجتمع يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدعوة. إذا إشكالية زادت. شيخ، لكن مقصود الآية يعني باعتبار الأفراد لا باعتبار يعني المجتمع وما هو موجود فيه. يعني شيخ بعض يعني بعض الآثار مرجع من السلف كمثل عبد الله بن مسعود لما دخل على زوجته يعني أنكر عليها يعني تولى وما كانت يعني تصنعه من الشرك، فمع أنه مجتمع يعني شاع فيه العلم وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها، مع أنه يعني أنكر عليها ذاك الفعل. من قالت أنكر عليها؟ وهذاك هو زوجها. طيب لماذا لم ينكر النبي على عائشة؟ على عائشة الشيخ، هل يعني الشيخ من خلال ما ذكر في الآية هل يعني أجبت له أبو هريرة وذهابه للطور؟ شيخ هو عمل بمقتضى نص أم لا؟ شكون أبو هريرة؟ لم يعلم حتى عنده عطاس، يعني لم يستنبط اعتمدت على وكذا وكذا وكذا، وإنما اجتهاد منهم راح يتبرك ولم لم يبلغه النهي. أعطيني عود الآية. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، الله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. طيب ماذا؟ إيش قال القرآن؟ عود أي هذه؟ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. وش معنى هذا؟ يسارعون في الإثم والعدوان بعد علمهم بتحريم ذلك. هذا قال بعدها لبيس. الإشكالية الكبيرة اللي عندنا إحنا في هذا النص وتوجيهه، وش قال مولانا عليه؟ وما كنا معذبين. كمل أقرأ الآيات بعد ذلك. قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. واش قال مولانا؟ قالوا لا تنهون عن المنكر فعلوه. قال: ألم يحل لكم؟ معناتها اللي وصل لهم هذاك الشيء هم الأحبار والرهبان، لأنهم كانوا لا ينهونهم على أنهم لأنهم جعلوا من الحلال حرام وحرام حلالا، والناس ماشوا على هذاك ما يعرفوا عكس ذلك. إذا اجتمعت في الأحبار شرين. في الآية يعني شيء مختلف عن بعضهم، قال توبيخ يعني للرهبان والأحبار، يعني أنهم لم يكونوا ينهونهم عما يفعلونه. لماذا لا ينهونهم؟ لأنهم اللي حلوا لهم وحرموها، حبوا تتوافقوا على تجمع بينهم. كيف قال حجمين الشنقيطي فيها؟ شكون تيمية ابن قيم الجوزية؟ شوف تم خذ محمد شكنا هذا التفسير يعني يقولون أن الأحبار والرهبان يعني لم يكونوا ينهونهم عن هذه الأمور، لأنه الشيء إذا أردنا مثل إسقاط هذا الواقع، يعني العلماء الآن يعني يرون المنكر لكن يعني توجد موانع تمنعهم من الإنكار، لا لأنهم يعني غيروا تلك الشرائع. أنا حبيت أقول لك ما وصل إليه بنو إسرائيل من شيء إيه؟ يعني هذا كل ما بلي ينهونها لأن جعلونهم هذا كشيء هكذاك وسكتوا عليه. أما الإنسان المسلم الذي يبين الحلال والحرام وما دام عنده سلطة بس يبلغ يبلغ فش هتشكلية مش لازم يروح للشعب فرد فرد يعني لازم يدور الجزائر كاملة يدخل يشوف منكر في قسنطينة ويدهم ثم قسنطينة صيف انت رايح هكذا شو الغم العيد صيف جيجي ويبدأ ضربش المنكر هذا كلهم يعني وين يكون في حد وين هو موجود ينكر المنكر لك بحسب قدرته وحاله وغيرها مش لازم الشيوع انكر المنكر شوف انه الشيخ ظاهر الآية يعني والذي يقرأ يعني يفهم من سياقها لأن الآية يعني فيها يعني شيء زاد على يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ثلاث مرات بإنكار المنكر من رأى منكم فليغيروا بيدي فليمسح بجسدي فليكفر بقلبه ذكر أضعف الإيمان كأن الآية يعني ملزمة على تغيير المنكر ايه هو بالطرق العامة ثلاثة احنا لأنه قالوا لي ينهاهم ايه ايه بالطرق الثلاثة بلسانه وبيده إذن أنت شوف الآن لازم تشوف تنزل آية بتنزيلها وش كانوا الأحبار بالنسبة لهم كان كريم ومسموع عند الناس قال لهم سيد عند الناس هذا يحق في حق من أئمة المساجد وزير الشؤون الدينية هذا الكلام ينصب على هؤلاء لأن عندهم سلطة وين يقدروا يبلغوا الناس وينهوا عن المنكر أما كأفراد إن ما يرى المنكر يغير بحسب قدرته وحاجة حسب حاله واضح؟ مش لازم يروح يدور الدنيا كامل على منكر رح تاني يبلغوا بعد جاءوا يدور الدنيا كامل على منكر يبلغوا وش يقول؟ مستحيل يعني جاءت بعض الإطلاقات في النصوص في الحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه الآن لم يغيروه ما معنى تغيير ما معنى يغيروه الشيخ يعني ما يعني كلون يعني بحسب مقدرته بارك الله خلاص عجبته لكن الشيخ كانوا لا يعني في بعض الأحيان يعني لا ينفعوا يعني مجرد تغيير بالقلب بل يجب الإنسان أن يسعى في التغيير أنا يقول الآن تسعى في التغيير بحسب قدرتك مش بس بجري في الطرقات طيب هو هو هو هو هذا كنت حبيت الحق هذا انتخابات منكرية في ذاك اسمه نعي سيارة وميكرو هذا المنكر اللي شعبين المسلمين ودور في الناس ونبذوا في السيارة شيخهم يديروا هكذا يديروا مسيرة ضد الخمر في الجزائر مسيرة لا زي ما ذكر يديروها شيخنا احنا نتكلموا على الشخص يتكلم على العالم شيخ مسألة الأمر بالمعرفة المنكر شيخ الأحيان يعني لما تسمع بعض أهل العلم في أشرطتهم في بعض الكتب يعني من خلال طرق هذا الموضوع شيخ يتكلمون فقط على يعني أكثر الكلام يكون على مسألة درجة الإنكار ومراعاة الحال المدعو والمدعوين لكن شيخ أما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الشخصية التي تكون فيه والتي تدفعه إلى إنكار المنكر أو القيام بالمعروف يعني هذه الشيخ قليلة يعني الكلام فيها قليل يعني الشيخ ممكن من خلال يعني حتى عدم إنكار المنكر هو ناتج عن ضعف المسلم فيشاع ذاك المنكر أو أنا حبيت نعرف الآن من خلال قراءتكم البسيطة لعلمائنا هل فيه أي ما سمعت بهم خرجوا طرقات وعيطوا أعطوني واحد خانة الشيخ مو الشرط يعني الخروج لكن شيخ حيان الإنسان يتعلم أن هذا الأمر أنا قلت لك لو ينهاهم الرب الربانيون معناتها الربانيون كانت عندهم هو العلم وصيتهم عند بين الناس لما عبد الله بن سلام أسلم واش قال سيدنا سيدي معناتها كان هما مرجعي عندهم كبيرة احترام كبير هذا اللي حبيت نقول خلنا الأول اثنين احنا ما راينا من علمائنا ائمه امام محمد بن جماعه كامل انهم خرجوا في الطرقات وعيطوا القران غير مخلوق القران غير مخلوق القران في الطرقات شاع منكر ولا لا ما جانا في ان سيد محمد بن محمد شايف في الطرقات وعيط وانما ابتلي هو واللي يجي لعنده يبين له انتم راكم تطلبوا في شيء ما عاش عليه لا النبي لا الصحابه لا اي شيء يكفي تغيير المنكر الى اقرب الناس لما تنكروا انت وتغيروا هو راح هذاك منه هو راح يمشي كما بلغ هذه نفسه تعرفها بلغ يا رسول بلغ ماذا كان يفعل في تبليغه واحد يبلغ واحد يكتب ولا يعد ذلك ماذا تقصير في عدم تبليغ الأحكام الشرعية ولا هذه الأحناف في هذه الجزئية هذه واضح الحين يعني هذا المفهوم اللي رقم حابين أنتم توصلوه الآن للناس مفهوم خاطئ لأن السلطة اللي كانت عند الأحبار والربانيون ما كانش عندنا حتى العلماء اليوم وما كانش عند العلماء قديما يعني بحيث أن المهم مرجعية عندهم ولهذا أنا جمعت بين أمرين بين الأمر الأول أنهم الأحبار أحلوا وحرموا وسكتوا بعد ذلك على ذلك الموقف كيف عيوه الناس فكر إذن هذا العلم منهم وهذه الكلمة اللي عندهم يؤخذون عليها عندهم سلطة ليس كغيره واضح إذن لازم احنا كي نتعامل بهذه الصورة هذه مع هذه الأمور ومن خلال حياة علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى وأئمتنا لم نجد عندهم مثل هذه الأمر بحيث أن إذا شاء منكم يقول هو من رأى منكم كي يشوفه ثم يغيره بكلامه إذا علم من الشخص أنه يسمع له أو إذا عرف بشو اللي في معركة معه هذا المقصود فيه لازم الإنسان ولهذا أنا قلت أولا في اللي نعيش فيه الآن هات نوصلوا الأمة إلى أن تعرف المعروف وتعرف المنكر بعدها كي توقف صاحب المنكر إذا فعل يتخفى ما يعلمش فيه والله أعلم هذا اللي عندي الصورة الآية هذه وهذا التعميم على خلاف ما عاش عليه سلفنا الصالح لا من الصحابة ولا من غيرهم ما سمعناش هذه المسيرات والسير في الطرقات وهذا منكر أمه وشاع في الأمة أما من لهم قدرة على ذلك من الأئمة مساجد وغيره هذاك نعم هذاك يعتبر من الربانيين والأحبار لماذا لأنهم عندهم مسجد ولازم يبلغوا للناس ما يجب تبليغه من أحكامها والله أعلم هذا يبش نستطيع أن أقول في مثل هذا الأمر هذا البحث وإنتم حابين تجعلوا شغل إنكار المنكر إنكارا عاما هذا الخطأ تاعكم ولا يستلزم من ذلك وين رأوا المنكر أنت تتكلم عليه شيخ نقول يعني الإنسان إذا لم يكن له منصب يعني أو يكون له يعني صوت عند الناس يعني ليس مأمورا بإنكار المنكر يعني هذا خطأ منك أنت خطأ يا طور يا فور طرفين نقيض يا ذاك أنا ما قلت له هذا أنا قلت لك لا يوجد في مسيرة أئمتنا اللي حسب اطلاعنا مش اطلاع واسع ولا سلفنا الصالح أن الإمام كيشيع في البلد المنكر يمشي في الطرقات ويعيط شفتها أنت هذه؟ قريتها مرة لكن الناس الذي يخالطهم ينكر المنكر هذا لا عنده في حد ذاته واللي عنده السيطة أكثر هم الأئمة المساجد لماذا؟ لأن عندهم الناس يجتمعوا عنده في المساجد واللي قدرتهم على إنكار المنكر أقدر منك أنت اللي هو كفرد أنا دخل الآن وغيري مش كيف كيف واحد إمام في مسجد وعنده منكر هذاك المنكر كيف يتكلم عليه يوم الجمعة راح يروح فهمت أبا هو هذا يعني علاش قلت لك عندكم مفهوم خاطئ المفهوم الخاطئ هو لازم اللي ينكر منكر يعيط في الطرقات ويفهم هذا سؤال خاطئ يمكن الأقرب الناس إليه إلى قيام كذا يبين لهم ما شيخ مثلاً الشيخ بن باز رحمه الله لما كان وهذا كان مع الحاكم عنده إنكار منكر مع الحاكم خاص ما يروح معلينش كما قال مش الشيخ محمد صالح بن عثيمين هذا آخر شيء قال له أنتم ما تنكروش على الحكام ماذا كان جاب الشيخ لا نحمل لافتة ونقول نحمل لافتة ونبدأ نمشي في الطرقات ونعيط هذا الحاكم قائد منكر وغلال الشيخ منكر أخي أيضا أمر معظم على قولتك ليس من هذه السلف مفهومكم للآية خطأ وهو هذا التوبيخ لمن؟ لمن لا ينكر المنكر الذي ينكر مرة واحدة وبين الناس اللي قرب له وبين الأمر خلاص أدها مثلت خلاص راح من حقه هذا قد فعل ما أوجب الله عليه واللي عنده سلطة أقوى وسيط أكثر إمام في المسجد إمام مسجد جامع مثلا إحنا عندنا معدناش الآن في دول باكستان عندهم مسجد الصلاة الخمس وعندهم مسجد الجامع مسجد الصلاة الخمس يصلي صلاة الخمس مسجد الجمع مسجد يوم الجمعة أهل القرية كامل 20 مسجد ولا 30 مسجد يصلوا كامل في مسجد الحرام إذن المنكر هذا كما ينكر مسجد واحد كان مسجد الجامع لا لك عنده ست أكثر يعني مسجد جامع. ولهذا قال عاش الاعتكاف إلا في مسجد جامع يعني لا ما جامع صلى فيه الجمعة حتى لا يخرج من أداء الجمعة يقف هناك. إذن هذا مفهوم من الآية يعني. فذاك التعميم اللي حابينه أنتم ما يمشيش مع الآية ولا مع هذه السلف، لأن الإنسان ينكر بحسب حاله وين هو موجود في الموطن اللي موجود وغير ذلك. شيخ هل يمكن تفريق الفرق يعني كما فرقتم بين البيئة التي انتشر فيها العلم والبيئة التي انتشر فيها العلم؟ هذا في البداية، أنا هذا أتكلم حتطرق في البداية أصلا. يعني شيخ الدعوة مثلا ليس الإنكار المنكر يعني في الدعوة إلى الله يعني ليس لها نفس حكم الأمر المعروف كيف ضك يعني. الدعوة إلى الله كيف يعني الإنسان كما قال ذكر إن فعلت الذكر أكي يكون عنده موطن ويتكلم وينصح يفعل ما عليه. هذا حديث سيدنا محمد رحمه الله قال عن ربيعة بن عباد الدؤلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو الناس للإسلام في الجاهلية في سوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس مجتمعون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ووراءه رجل حسن الوجه أحول ذو غديرتين هو أبو لهب يقول إنه صابئ كاذب يأمركم أن تدعوا دين أبائكم يتبعه حيث ذهب فقلت من هذا قال محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة فقلت ومن هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو لهب يعني في يعني خروج النبي عليه الصلاة والسلام للناس واجتماعه عليه إن شاء الله في نقول في نحو تقول أنت على كفر من رحب بعد لكن المقصود هو يعني إيصال الدعوة إلى الناس بغض النظر يعني عن إشراكهم أو توحيدهم يعني فهؤلاء يعني مشركون ابتداء والآخرين يعني يجاهلون بالأحكام الشرعية. لا وهذا خطأ مش قلت أن الآن هذاك جسد في الواقع كرجع المدينة الأحكام الشرعية مع في الصحابة خرج النبي أيها الناس أن الله قد حرمه وحرمه يدور في طرقات كامل في بعض الأحيان ينادي يعني إذا أتى حكم جديد جمع الناس صلاة الجميع ينادي يعني فهو أعطيني واحد حكم الأحكام أعطيني أي حكم شيء أعطيني حكم الأحكام نادى فيه وجمع الناس الشيخ مثل تحريم أعطيني تحريم الحمر الأهلية وين أذكم هذا في سفرك قطع أنتعك هذيك مجموعة قليلة معناتها أنا أعطيني قلت لك في المدينة أن الناس الحكم من الأحكام تحكير تاع الآن الحكم تاع استقبال القبلة خرج يعيط للناس ما كاش مثل هذا في الصلاة ولا خرج يعيط في الناس ما خرجوش هذا خطأ أنت مروا بالمسجد صلوا مع النبي وجاوا راجعين مروا لم يخرجوا ينادوا في الناس كل وين يروحوا هذا وكذا وكذا قولوا متى يدخل يا شيخ ولا يعني عدم قبول مطلقا للشيخ معليش منيش اللي يهمني انا قد يكون في بعض المجالات يقتضي الامر بالاشهار بالانكار المنكر يعني الشيخ هذه تورد غير في بلاد الكفر فقط المنادى لا الخور مش بالكفر رسول امر باش يبلغ هذاك رسول لازم يخرج الناس اما انا لست مطالب مثل ما مطالب به الرسول يعني انا قلت النبي امر بالتبليغ وحد ذلك هل هذاك اللي فعل النبي فعله الصحابه كل في مكه تفضل شيخ لما كان ابن مسعود نسال فيك هل هذاك الشيء اللي كان يفعل فيه الرسول في مكه فعلوه كل الصحابه وساروا في الطرقات وتبعوه هو مبعوث باش يفعل هذاك الفعل غيره من الصحابه كان يخفي ايمانه كان لا يستطيع ان يعلن يحل فمه قالوا الرسول يسلم يقولوا روح ارجع لقومك وبالك تدعو ايمان كي سمعت لي ظهرت الحق به معناتها هنا يامره النبي معنا الشيخ كاين طرق تبدل داك ما بدلتش هو وسائل الاتصال شيخ لا حاول ترسلها الى غيرك لانها تعمل فائدة هذا كذا كان عندك وسائل الاتصال وتعرف تعملها استعملها ماكاش مشكل فيسبوك ما نقولوش مش مشكل حطها في فيسبوك كون تبعتها انت عندك تعجيزي كل مره حط لهم محرمات ممنوعه منكرات وغير هذا ماكاش مشكل لانك راح ترسلها في مش تعب مش راح توصل للناس هذا راح ملايين في لحظه واحده احنا نتكلم الان على الفعل هذا. ابراهيم قال في قومي قال اني بريء منكم وما تعرفون اني قد كفرنا بكم. لازم الشعار الصبر. كان واحد رحمه الله ورحمه ان شاء الله نصلح هذه يعني بدل قبيس اسمه عبد الرحمن كان مع برقيبه هناك لكن مشى مع الجماعه هذا في البدايه. سببها ماذا؟ سببها التكفير. واحد من التكفيريين تاجر يجيب لهم الاشرطه حتى واخذها. انا نقول ان دائما الشرط والكتاب عنده دور. فاذا به جاني قال لي امر الصدع هذا معلش مله ابراهيم هي هذه. قلت له اذا مله محمد بخلاف هذا. اذا اسلم واحد يقول له روح اخفي ايمان اذا سمعت به ظهرت فرواح. قلت له اجمع الكل. قال كيف وجه خبت علي؟ ما قالوش فاستح بما امر واحرض عن الجاهليه. لان الانبياء لهم ماذا؟ خاصيه. قرجوا من اهل المدينه ماذا؟ ما انت مستحش واضح. اذا احنا لازم احنا ننظر لهذه القضايا بهذا النظر. علاش دائما من حين الحين اشير الى الجانب العملي لحياه الرسول لان هي مبينه لهذه الاحكام الشرعيه. انتم كي غابت عندكم الجانب العملي للحياه النبويه مع الصحابه ومع العلماء خلاكم تفهموا ذاك الفهم نتاع لازم شريان في الطرقات والاعلان عن المنكرات والجريان وزيد يدللها. قال لك النبي الاحكام مع الناس باش يعلن هات لقيتها ما كانش ما كانش لحد الان ما كانش لان انت المتكلم وانت هذا لازم تجيب لي كيف فعل النبي ونحن لا نفعل. والله هذا الحديث من الحديث اللي حوش علينا قديم بس هذا ممكن في الدلاله. قال عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصابتنا مجاعه ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر الله يرحمنا في الحروب الاهليه. خلاص انا قلت له قال لي قلت له في خيبر في معها قليله لازم يبغاها الاحكام راهي فيها قليله خليني جاده. لا تخلط يا عبد الله. قلت لك هل في المدينه حرم شيء النبي خرج يعيط في الطرقات؟ شيخي يعني لو حال الصحابه ذيك زمان وحرصهم على تبليغ الدين شكون؟ أنا شو قلت لك الآن؟ وكذلك هم حارسين على تبليغ الدين وإحنا حارسين على تبليغ الدين كما هو. فأنا أقول لك كما هو هم سلفنا أم لا؟ نعم هذا كافي. إذا نحن نقتدي بسلفنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تفضل يلا زيد هذه الإشكالية. أنت عارف بلي أنك أنا قلت لك لا أعلم أن النبي لما كان في مكة إذا حكم الأحكام نزل يبعث واحد هذا كادو وقت تكون الشيء لازم يؤدى جماعة ينادي على الصلاة وجامعة أذان للصلاة يعني الأعمال اللي هي أعمال جماعية يدعو لها. أما الأحكام الفردية ما سمعنا أنه يرسل في مثل هذا وغير ذلك قبلة وما أدرك ما القبلة ولم يرسل رسل ليبلغوا قبلة في حد ذاته. ليش الحديث عاشوراء؟ إيه هذا في بداية هذا قضية خاصة في بداية الإسلام يعفوش ذاك الحكم لأن أمر مش يسموه في ذاك اليوم. هذه إيه مشكلة تعاون مشكلة في مشاعر. حتى العيد جاب حديث. هذا هو. حتى التكبير خرجوا الصحابة يكبرون الناس يكبروا بتكبيرين. لأنه لا هذا هو ماشي يكبر في فعل يفعل فيه كتعبدا له. فالناس يذكرون يفعلوا ما كيش تشكيل لا نرى مانع مثل هذا. فهمت الأخ؟ يعني أنت جاي في وقائع اسمه أعيان كصلاة جامعة كندائه الصلوات الخمس. أو كخروجه ومشيه وتكبيره في الطرقات ليعلم الناس هذا الأمر هذا. فأنت افعل مثل ما فعل النبي لكن في تبليغ الأحكام هكذا مع أن الحكم يبلغ حكم عام يشمل كل الناس والذي تغلى عند أفراد من الصحابة. أكتشف المدينة لو كان النبي يفعل هذا في الأحكام كيفاش يموت عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين ولا يعلم أن الماء أن إذا التقى الخيطان فقد وجب الغسل. عمر بن الخطاب مات ومازال يرى أن الذي لا يتيمم إذا لم يجد الماء لا يصلي. إذا هذه يدل على أن الأمر كان بالتبليغ يبلغ النبي ولو للواحد وبعد الأمر يكون في بهذه الصورة يعني. الشيخ هل يعني في بعض المسائل التي لم تبلغ الصحابة؟ ما ضرنا ما ضرنا. الشيخ فقط تبريرها بعدم بلوغ النص للصحابي. هل ممكن توجد يعني تبرير آخر أنا والنص يعني الشيخ عن الصحابي توفر جمع بين مستحيل النصين. لا مستحيل. ولا كان يصلي لنا منه كلام. اللي عندنا انه مثل ابو هريره وراح للطر ولا لا؟ كما وقعت لي هذا اليمين هذا مع الاخوه جبدنا قصه هذه فاذا بطالبه ترسل لي بثاقه من داخل أبو هريرة الراوي حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. فأنا قلت لي معواش قال باب من حدث وناس حدث وناس. قلت لي المرأة حدث قبل عندما ذهب لم يكن عنده الحديث، ثم لما حدثه به أبو بسرة حدثه به وعود حدث به وأسقط الراوي لأنه مرسل صحابي حدث مباشرة عن النبي. من عرفنا هذا؟ من خلال المناظرة التي وقعت بينه وبين البسرة الضيفان. قال لو علمت أنك يعني ذهبت إلى طول لمنعتك. ما قالوش لا لا أنا عندي حديث وأنا فهمت من حديث كذا، شكت وأقره. إذن هذه الأمور بهذه الصورة هذا يعني تشوف أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم ويوقعوا في هذه الواقعة هذه. هما قالوا باب من حدث ونسي، قال راح من حدث ونسي. بعض الأحيان أخذت تقول يا شيخ ناصر قال كما تكلمنا اليوم مين هذا معلم هذا كلام شيخ ناصر في ماذا؟ يعني صحيح الشيخ الألباني للرواية بعضها كلامه في قضية في حديث في التعامل مع حديث التعامل مع الحديث لا إله إلا الله. تمني الموت آه ما شاء الله. شيخ ناصر يقول بجواز تمني الموت للحاجة وقال هذا جيت منصوص نهي عام. فقال لما الأهل قال لك قلت له شيخ ناصر قلت له يا رب هذا تقول لك النصوص تقول لي شيخ ناصر متى قد يكون الأمر من خلال النصوص النبوية الموجودة النهي عن تمني الموت في سبل السلامة النهي عن تمني الموت. شيخ ناصر كثير من أهل العلم يقولوا يعني إذا كانت فتنة وكانت كذا ولا يا لا لا فيه نص جاء أن نتمني الموت غير مطلوب. لماذا؟ لعل الله يكف أمرك في خير شهادة أو لعلك تكوب تقلع عما أنت فيه. فنص عام عن تمني الموت مش للحاجة. إن جاء النص الثاني لا تمني واحد لفتنة لضر نزل به. هما قالوا إذا كان لغير ضر جازة إيه هذاك من باب الإخبار حطيناها. هذه المشكلة تاعكم أنتم ما تفهموش. هذاك ذكره إنه من باب الإخبار إلى من باب الواقع والحدث الأخبار إذا عرض حدث الناس. فرق بين التمني والدعاء. معلش التمني تمني. هذا قال يا ليتني كنت مكانه. هذا إخبار. هذا وهذا جاء حديث جاء في الأخبار. فهمت الآن؟ فهذه الأمور إحنا كي نتعاملوا معها. بكون كم تكونش أنت تنظر للنصوص بك النظرة هذه. ما توصلش النتيجة. كان الشيخ أكدتم هذا يعني ليس دائما كون النص لم يصل الصحابة. لابد من النظر في الجزئية بعينها. أما عندي أنا الأصل عدم وصول النص له الأصل. يعني الشيخ حين ترى النص يعني لا هذه اسمع أنا قلت لك أو النص وصل الصحابي مختصرا ذكرناها كم مرة كم. نعم شيخ في حديث عمر ماذا يا شيخ ها؟ هذا كرأي رأي رأو ما عنده حتى ما عنده حتى نص. إحنا نس كل شيء نشوفه. ها الخطب. هذا الفروع. لا يقول هذا رأيه ومخالف للنصوص النبوية وعمار يجابه وراك أنت وأنا ورحت للرسول معناتها في المجلس كان حاضر هو. وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر يا عمر أنت مررت وأنت فعلت كذا. شيخ فيما يخص إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ لما أرسل أبا هريرة بن علي هذا كغير هذا عندك دخل مش أحكام هذه وين أخبار على فائدة هذه ما حكم شرعي شيخ لطائفة معينة ما لقيته قال له مش اللي هذا وهذا أعطاهن عليه هذا افهموا كي جي حادثة على خلاف الأصل اتقوا الله في أنفسكم. هل هذا من هديه في كل الأحكام؟ جاب لي النص في حياة النبي كان حب يجعل منه أصل. لماذا؟ لهذا لازم يخبر به تعالى عليه وبين الرسول أنه ليس للوجوب كرد عمر خلاص. إذن لأن هي المبينة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كي إحنا نحيو هذا الجانب هذا ونتكلم بدونه راح نستعمل النصوص في غير محلها أو نأتي بواقعة مرة أرسله بن علي قال أخبر من قال لا إله إلا الله. هنا بعد باش علمنا أن هذا الإخبار ليس من باب الوجوب ولهذا لما نهى أن عمر رده هذا رجع وما عاد قال له أخبر. معناته هذا خبر خاص يحتاج الناس يعرفوه لما فيه ماذا من فضيلة إلى إله وترغيب الناس في هذه الأشياء هذه. هذاك الإخبار ولا الآن الإخبار به مش مليح ابتداء كانت فضيلة والناس رغبوا. وهذه المسألة تكررت ثلاث مرات ظهري مع أبي هريرة ظهري مع أبي موسى الأشعري مش عارف مع من الثالث من الصحابة فيهم كل قال فبلغ الناس قال نعم فذهب فلقي عمر فرد. إذن دليل ليس بتبليغ أحكام وإنما لأمر الفضيلة موجودة ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجعل من هذا الحديث مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية كلها أصلا ونترك هذه الحياة العملية. إذن هذا بلغ هو يكتفى بتبليغه ولو واحد فقط وقد بينا في كي غير ما موطن أن كثير من الصحابة الذين كانوا من المقربين من الرسول كثير من أحكام شرعية لم تصل إليهم مع قربهم. ماذا قال عمر؟ شغلها صفقوا في الأسواق في حديث الاستئذان، صح ولا لا؟ شغلنا صفقوا في الأسواق، يعني مع أنه كان أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الخبر ما وصل إليه. فلا بد من النظر إلى مثل هذا حتى لا نعطي أحكام خاطئة في مكة. الاستدلال بفعله هو ما جملة أن الصحابة لم يفعلوا، لو كان الأمر على الله لم كان الأمر كن كذلك، لكن لما كان هو نبي له من الحصانة الربانية ما ليس لغيرهم، لأن غيره كان يتأذى ولا لا؟ لم يأمرهم بالتبليغ، بل أمرهم أن يكتموا إيمانهم، فإذا ظهر فليلحقوا به. واضح؟ شيخ، إذا الخطاب الشيخ القرآني في للأنبياء ذكر قصص الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لازم ننظر ما هو يشمل الجميع كالتبليغ العام اللي ليس مثل هذه الحالات يؤذى فيها الإنسان وغير ذلك. في مواطن وين يؤذى الإنسان؟ شيخ، حتى في هذه الجزئية شيخ بعض العلماء ذكروا المفاضلة ما بين الصبر عند الإكراه والقول ب هذا في قضية تاع عمار وياسر وسمية، صبر حتى قتل وعمار قال كلمة كفر. شيخ، من خلال إرشاد الشارع، هل يكون الأفضل أنه الإنسان يصبر، أو الأفضل أنه عند الإكراه هو القول بخلاف المعتقد؟ إكراه لي نشوفه النصوص الأخرى، أشوف إياك وما يعتذر منه. إيش قال؟ لا يذل المسلم، مش قال نص لا نفسه، لا يذل، لا يذل المسلم نفسه، لا يذل المؤمن. الله أن يتعرض للأذى ما لا يبلى، للبلاء ما لا يبلى، الأذى والبلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء بما لا يطيق. شفت كيفاش سماه إلا للنفس؟ ماذا؟ لأن بعد هي نفسها معك إياك وهم يعتذروا منه، معناها تولي بعد تولي تتعذر، لا وأنا ما قصدت وأنا ما فعلت، قادر على التحمل تتحمل، ما قادر أحسن. إذن على فكرة كل مثل هذه القضايا نظر النصوص جمع النصوص حتى يصل إن الإنسان إلى حكم ليس للوجوب، ها وهو مش واجب في حد ذاته. فهمت الآن؟ هذه من الأمور التي في إنكار المنكر يجب مراعاة الغير. يعني أحيانا إذا كان إنكارك المنكر راح يجيب منكر آخر أعظم للناس جميعا تتوقف، ما تغيير البيت لولا أن قومك حديث العهد إلا هدمت البيت على خشية أن الناس يكفروا بالله عز وجل. فإذا كان المنكر راح يسبب هلاك لغيرك من المسلمين لازم تراعي هذا، أن هذا الإنكار يترتب عليه الشهادة، كما هذا الآن يفعلوا هذا مثل هذا فعل هذه وما يترتب على ذلك بعد الناس لا يبالون. هو لابد من مراعاة الغير لكي تكون له مثل هذه الفئة فتنة، كما قال المعيو: ربنا جعلنا فتنة للذين آمنوا. إذن هذه قلت لك على شيء الأمور هذه تحتاج إلى أشياء كثيرة للنظر إليها. صح، تفضل أنت شيخ. في الدعوة إلى الله الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الشيخ نلاحظ تقصير كبير منا أخواننا السلف، منا نحن، هذه المسألة تاع التخوف من إحداث منكر أعظم، هذا خطأ. شيخ، تلاحظ مثلا اليوم إخواننا السلفيين مثلا الإمام يدرس، سنهم جالسين أنا نفعان بها يجلس ويقعد يسمع في الدرس. الآن هل أنا واجبي أنا الآن أن أنكر هذا المنكر في درس الجمعة؟ درس الجمعة كلمت عليها، أنا ما أظن في طريق السلفية ربنا يحميها. إذا كان هذاك الإمام ليس بسلفي، سلفي خروجك وحدك أنت لوحدك ما يأثرش. خروجي مش خروج يا شيخ، ما تصلي يا شيخ، طبق سنة. أنت في الدرس تقدر تصلي؟ نقدر نصلي، ما نقدرش نصلي. أنا أحيانا كي ندخل الدير في الحزب برك ونقرأ فاتحة جهرين الحمد لله يا رب العالمين الرحمة، جهد نفسك واش تقرأ الفاتحة؟ تصدق ندخل أحيانا المسجد وندير الأحياء الحزب، وين راح ندير أنا الآن؟ بس نصلي تحميش غير نصليها، نولي نكبر ونصلي جهريا باش حتى لا أخطأ. إذا كان روحات الصوت بقوة وكذا وكذا، واش الإنسان سعيد الخدود قال أن هذا قدم عليه لما الآن شوف طبيعة ما يترتب عليه من هذوك الحاضرين واحد بركة يجعل فيه البركة لا أنا من كل الأبعاد مش تكلم عن البركة وإنما نتكلم على الأبعاد يعني يأخذ في هذه الأشياء هذه لا يعني علاش قلت لك الآن كين وين العمل يعود على صاحبه هو لو يتحمل تبعته ما كانش مشكلة حاجة من حمل غير القرآن زي مخلوف نعم عاقب الأمة كاملة من أجلهم ولا تحمل تبعته ما هو صاحب الله واحد ما هو مش يملي أنا هو إذن فالأمور لابد الإنسان يأخذها بهذا المنظار يعني الشرعي الصحيح يعني إذا كان تعرف موقفك في الإنكار منكم ما لا يتعدى فسده إلى غيره كيف إذا كان طرق رو لما بدت فتنة تعذيب وأخ عليها تحملها وقف ودار الدرس إذا كان وقال عبد الدافي لا يخرج عليه وغير هذا هذا الوقت احنا قلنا ما كان له ان يتكلم هلا لان ولو كلمه حق لكن في هذاك الموطن لا تاتي بثمرتها هلا لان ولا هو والسلفيين عملاء للحكام يجي اصلا ما كانوا يديروا الا اشرطه الشيخ الالباني التوحيد اولا ومنه فهذا يدل على ان الكلمه التي تقال يشوف ابعادها ولهذا لما قال عمر والله لا اقول ان كلمه قد حق يقولها قالوا لا تقولها حتى ترجع المدينة وتحطها في أوساط ناس إذن هذا ليش احنا نقول هو كما امبارح شكون كان يكلمني على العلماء قال من جدها الشيخ فدان أفتى الفتوى تاع الجهاد في سوريا واحد أخ كان يكلم فيها لأن الفتوى غير صحيحة شيخ قول الله عز وجل في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون في قول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة استفاد بعض من أهل العلم أن مشروعية الأذان كانت بالكتاب قبل السنة قبل رأي الصحابي ذلك المنام مستدلين بقول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا هل اختلفت عن تلك الآية؟ مرحبا يعني مشروعية الأذان بالآية بالمنام وحده أنا عندي نحب نعرف متى هذه الآية نزلت بعد مشروعية الأذان بدليل أنه أحل إلى معلوم هل الاعتراض المعترض على لفظ المناداة لا يلزم منه ألفاظ الأذان شكون؟ يعني إذا اعترض المعترض وقال لا يلزم من لفظ المناداة يعني خطاب الله عز وجل في المناداة يلزم منه ألفاظ الأذان ما كلهم إذا نحن متفقين نعم أكيد إحنا نمشي معاه بهذه الصورة بس ما يتعبوش يعني أحلى إلى معلوم معناتها هناك نداء للصلاة نعم كانوا ينادون به فيقع للسيزة هناك نداء للصلاة كان من قبل وهذا تكلمنا عليه إحنا في سبيل السلام نعم صلاة جنة صلاة جنة إذن ما كانش إشكالية لكن أنا مشيت معك بصورة أخرى حتى نبين له أن راح تكلم في موضوع ما عندناش تاريخ وإحنا نتكلموا على ماذا على هذه الأشياء هذه فنقول هذا أنا عندي باش ناخذ إشكالية أقول الآية هذه نزلت بعد ما شرعية الأذان مادام ما عنديش تاريخ أنا واضح إحنا نقول الآن لما قال إذا نودي للصلاة واضح الحين فأولا أنا نخرج لهذا المخرج هذا اللي هو كي هو يحب يعترض اعتراض اخر كله خلاص ما حبيت مثلا ترجعني اقول كي نمشي معاه بهذه الصوره هذه اذان شرع لا اذان بمفهومه اذان كان مشروع من قبل كذلك الايه جت بعد ما فيها مشروع الاذان سواء الاولى او الثانيه فهمتني الان؟ اذا حب يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه الى الصلاه شرع الاذان بالايه قل لهم لا لا قل ما احنا معليش تقول شرع الاذان بالايه الايه تثبت ان فيه نداء اذا ما هوش مشروعيه الاذان بالايه الايه فيها اخبار عن نداء واضح اذا ناديتم معناتها راوا النداء ما هو ما بعد النداء اتخذوها اذا فالايه تخبر عن فعل المنافقين ابان الاذان ما تخبر على مشروعيه الاذان الايه ليست فيها دلاله على مشروعيه الاذان ومتى شرع الاذان وانما مشروعيه الاذان جاءت واضحه في السنه كانت الصلاه جامعه لكن بعد ذلك جاء الاذان اللي كان يبحث عنه النبي والكثير يبحث عنه النبي واضح فاذا هذا هو يعني الان انا احيانا علاش احيانا الإنسان لازم ينظر إلى الآية ويقرأها ليدرك معناه. في الآية ليست فيها دلالة على مشروعية الأذان كليا، وإنما فيها إخبار عن حال المنافقين إبان الأذان. فعلاش جايين لنا مش عندك مشكلة إذا نودي للصلاة، وإنما فيها إخبار عن الآية. هذا الواجب الذي يكون فيها. شيخ عشائي من عشرة مش قال؟ قال بي مش قال، قال هو الله عز وجل يعني أخبارنا معلوم يدل أنه قول إذا نبيتم في دلالة أنه إذا كان معروف من قبل. كلام جدا على صوتك. علاش الآن الإشكال وين؟ الآية تكون واضحة المعنى ما يحتاج إنسان يدرس. يعني الآية ليست بصدد الكلام عن الآذان حلية، وإنما هو بصدد الكلام عن الإخبار عن حال المنافقين من بين الآذان. فهذا الذي يجب أن نصل إليه. شيخ فقط كنقطة في الشيخ، هناك جزئية فقط، هل يعني شيخ أنا أود منكم يعني تبينها. شيخ في تفسير القرآن الكريم، شيخ في المفارقة ما بين ألفاظ القرآن الكريم من خلال اللغة، يعني مثلا شيخنا في قول المنافق لبئس ما كانوا يعملون ثم لبئس ما كانوا يصنعون. شيخ هل يعني من خلال المفارقة من حيث اللغة بين يعملون ويصنعون وإعطاء معنى أبلغ من الآخر في تفسير القرآن الكريم، هل يعني الشيخ هذا عنده وجهة أو لا؟ ممكن اعتبار هذا، لكن في كلا الحالتين بيس موجود. الشيخ هذا كمثال فقط. لا أنا ماني أنا لأقرب لك، لما أنت حبيت تجعلها عن هذا الشيء تعظيم، قلت لك الإشكالية فيك هذا بيس في الاثنين، إذا البيس هي بيس. يعني الشيخ هذا مراد الله عز وجل من من من الخطاب. هذه ابن القيم رحمه الله في تفسيره. لو سمحت شيخنا، ابن القيم رحمه الله في تفسيره يعني الذي جمع له له كثير من الإشارات في كلام الله عز وجل إلى هذه الجزئية، تغير الكلمة وأواخر الآيات وإعطائها مدلول أعظم من الآخر في التفسير، يعني وجعل ذلك من التدبر، وجعل ذلك من التدبر في كلام الله عز وجل. شيخ هذا أصلا يعني يعتمد، أنا حاب الآن ابتداء يعني حتى ما نروحش للبعيد في يعملون ويصنعون، إيش المفارقة بينهم؟ يصنعون الشيخ يعني هي عبارة عن مبالغة زيادة على العمل، مبالغة واقتحام لذاك الشيء. لا بخلاف يعملون ممكن يعمل كيف يعتري الغفلة يعتري لا لا يصنع لا لا, لا لا لا لا لا كيف شيخ الصنعة في اللغة العربية لفظ يصنع ولفظ يعمل، في اللغة العربية يصنع زيادة مبالغة على يعمل، معناتها هذه كتقول زيادة ماذا؟ زيادة إتقان الشيء. نعم، وليس فيه دلالة في أنهم كانوا يتقنون هذا الفساد، هذا هم مفسدون من الأول. لا شيخ، هو في علاش قلت لك أنا بالنسبة لي ننظر إلى بيسة الشيخ، هو توسط إخبار توسط لوم الله عز وجل للأحبار والرهبان على الإنكار. لو وقع الإنكار من الرهبان والأحبار ورجعوا إلى العمل لكان التعبير بالصنع أولى من العمل، لبئس ما كانوا يعملون، ثم جاء الإنكار ثم جاء العمل بعد الإنكار. أعود لآية السياق شو نقول؟ اثنين آيتين. لولا إلههم الربانيون صوت المائدة روح. لولا إلههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قبلها لبئس ما كانوا يعملون. قبلها مبين. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. نعم شيخ، لولا ما بجيبهم شيخ. كان مثال التفسير يعتمدون على هذا كاين مثال ضد الله اعلم. ما انا حبيت نقول ان يعملون ويصنعون في حد ذاته مغايره حتى تكون في التغير الفاظ في الايات، ما تجيش يعملون تنويع بعد تنويع. الشيخ هذا يعني في خطاب الله، في خطاب الله عز وجل منشيه شيخنا. علاش فيهما هو بلغه العربي الشيخ؟ هو اذا نسب الى الله عز وجل الشيخ هذا يعني معلومة عندي. أنا قلت لك أنا ربي نزل القرآن بأي لغة؟ بلسان عربي. خلاص نزل على تلك اللغة، ولهذا تحداهم أن يأتوا بآية مثله. لكن الشيخ مو كله تحدي القرآن. هذه جزئية من ولاية القرآن الهداية لحتى الكفر. الآن أنا لا نجعل من كلمة يصنعون ويعملون الحمد لله الهول. لا إذا كان إذا الشيخ إذا كان إذا كانت المفارقة ما هنا في من خلال السياق ما فيش مفارقة. ليست في هذه الجزئية فقط. يا أنا كل جزئية أنا نعطيها لك أعتبرها لنا على حدان بين هلك هذه ما فيش مفارقة. أعطيني تفضل أشبه تقول شيخ أنا في عمل الجن لسليمان قال يعملون له لم يقل لي يصنعون يعملون له ما يشاءون من محارب وتمثيل هذا هو الصراع دير يصنعون في القرآن لا هنا يعملون أيات يصنعون لما نعمل هذا مش إتقان إتقان وصنع الآية الأولى تاع المائدة هذه المذكورة الآية الثانية في المائدة نفسها لولينا الأولى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يعملون كيف نفس ما لا داعي لمثل هذا لا شيخ كقاعدة قاعدا بعد ولا مثل هذا ممكن لو كان في السياق فيه معنى زيادة يستفد منه السياق لقال لا بئس لا بئس على ماذا؟ على العمل في حد ذاته في هذا كي علاش قلت لك أنا كي ننظر ابتداء ننظر إلى العقوبة هي نفسها لا بئس لا بئس يعملون ويصنعون هذه الأسلوب العربي المغايرة مش نقولوا هذا خاطئ في حق الله لأن الله قد خاطبهم بماذا؟ بلغة العرب بلغة العرب نعم شيخ في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما إيش قال عائشة رضي الله عنها؟ إيش قال عائشة؟ لو كان رسول الله كاتما كاتما هذه الآية خلاص شيء مختلف التفسير في الشيء الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام شيخ بعضهم قال تخفي في نفسك يعني تخفي في نفسك ما حبت زينب يعني هذا عنده مستوى الثاني قالوا تخفي في نفسك ان الله عز وجل اطلعك ان زينب ستكون من ازواجك هذا اسمع مني الان احنا لا نذهب الى مثل هذا الكلام هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو كان من ابسط الناس لا يحق له امراه في عصمه رجل يروح يحبها الشيخ هو هذا هو الشيخ الاستنباط الذي استنبطه الشيخ عبد الرحمن الله أنا أسأل فيك سؤال الشيخ هو يعني كطبيعة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة قال إن الله قد في نفسي لا هذا كان شيء اسمع مني هذاك الشيء شهوة فطرية الإنسان علاش قال ما تقبل تدرس الشيطان ليش حتى المحبة قلبية يعني لا لا لا يعني لا, لا, لا حتى شيخ اسمع مني أي أتظن أن من الله يقر على مثل هذه الأفعال بين الناس إذن يجوز للناس أن يحبوا أزواج الآخرين لا شيخ ليش الحب هو شرط الشيخ هو هذه أكثر من الحب اسكت خير الشيخ مفارق هذه أكثر من الحب الحب التمني موشي كيف وبعد يجي مراها الدعاء قال السعدي رحمه الله أعطيني قول عائشة بس هو الشيخ البحث هو يتصدر الآية بعد الحديثان ثم كلام السعدي فهو بذهب المباشر يعني ليش أنا أغلقت الباب بحديث عائشة حديث آخر كذلك مهمني أنا حديث عائشة تكفيني نعم تفضل أعطيني حديث عائشة آخر علاش الفرار للنصوص والهدي السلفي تبقى مرتاح دائما في السلك والسجاير والجبال الشيخ والاشكاليه حتى احنا في حديث عائشه فيما قرانا من كلام السعدي رحمه الله نرى فيه دلاله ممكن حديث ممكن اخطانا اعطيني يعني الان ما لا تنسى يعني الواقع كيف وقعت الواقع جاءت في حق التبني زيد اذن لماذا نجعل هذه الاشكالات كلها من حب وغير ذلك مسيره الشيء يعني مشكله علينا يخفي في نفسي كما الله نبغى مبديه يخفي في نفسي مثل هذا الامر الذي يأمر به المولى عز وجل هو عالم ان الخبر يجوز الزواج بها ليس ابنته لكن لما كان سيشيع بين الناس يكون له صيله فما اراد ان يكون مثل هذا الامر فاخفاه والله سيبديه اي شيء يشرعه أخفى الإبلاغ بالحكم هي وتخفي في نفسك ما الله مبديه لما طلقها معنتها بعد تطليقه إياه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن التشريع جاء الآن باش يتزوجها. إذن لما كان تشريع بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يصرح، فقال المرسل هذا الأمر ما يضر، ما يضركم ما يغيركم، سيجي بعد حين ينزل حكم شرعي آيات قرآنية في ذلك. يعني هذه الآيات من جملة ما جاء في تحريم التبني. تحريم التبني أقوى في الدلالة. إيش فعل؟ تزوجه بزوجتي من تبنى من تبناه، ليعلم الناس أن ليس للتبني حكم الولد من الصلب. هذا كان. أقرأ وش حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أنزل الله عليه أنزله الله عليه ماشي فقد أعظم الفرية على الله. يقول الله أيها الرسول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فبلغت رسالته. ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا هو سهل السياق صريح جدا كما قلت لك في تحريم آية التبني، وعلم من الله أنها بعد ما يطلقها سيتزوجها، إلا أن النبي ما أراد أن يبين للناس هذا ابتداء قبل أن ينزل الحكم الشرعي من عند الله عز وجل. وتخفي في نفسك مما أخبرك الله به بأنها أمسك عليك زوجك، أصل فيه طلق، فقال له أمسك عليك زوجك يعني دعها زوجة لك، لكن الله سيوصل بتشريعه إلى مثل هذا ويحصل مثل هذا. معليش أعطيني قصة زواج زينب. لا مش بالنبي، زواج زينب لا قرآن نعم في القرآن ولا في الحديث زوج زينب لا أخرى سهل لو عن بيان شنكت رحمه الله ما قال. وفي ذلك قال والتحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن يعني ما ذكرته هو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم أبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبدي من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبدا زواجه زوجناك قلت كان هذا سياح جاء به كذا ما قلت لك دائما أبدا خليك مع ظاهر النص ظاهر الآية وهذيك أولا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم تحت اسم دراجة اللي يقولها من بعد وبعد وبعد قالها سبحانه مغير القلوب يقولها لها هي سبحانه مغير القلوب هذا واسم الفساد هذا التخبيب بين المرأة وزوجتها ضعيف شيء هذا الحديث هو معول على مثل هذا ليش محتمل ما مش محتمل لا شيخ هذا ليس الاحتمال عندي غير وارد انا حب امراه متزوجه حب امراه متزوجه من رجل اخر عندي غير محتمل ولن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم شيخ تلك المحبه لم ينجر يعني عليها عمل ولو لا يقع هذا من النبي وهو اسمى ان يقع مثل هذا من مثل هذه المحبه شيخنا انا لما الشيخ لو رددنا بهذا رد رددنا كذلك يعني وقوع يعني شهوه النساء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما نردوش هذاك اصل ثابت اصل ثابت وصرح به هو لو كان الغير لائق به اهم هم ردوه الاخرين شوف الان هنا يتنزه الرسول حطوه دخل فيها الحب اللي ما يتنزه منه وفي الموضع الاخر ما يجيش يكون فيها رسول قالوا كيفاش هذا الامر يقع من الرسول شهوه النساء لا ما عكس ده بصوره عكسيه شيخ حقيقة لما قلنا كلام السعد وقع في نفسي ما ذكرتم من البشرية يعني الشيخ هذا الذي خلانا نقع من الإشكال حتى قول عائشة لو يعني أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يبديه له لا ما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه عن الناس إذا كان واقعا هو واقعا واقعا ما عندي حق أعطيني زواج زينب كان طلاق الزواج ما ذكروش الزواج كان طلاق طلاقه بس النبي زيجها أعطيني كيف القصة انتاحها بس في البداية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه ويشكو زينب بنت جحش حتى هم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأمره يعني استشاره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله فنزلت هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه من تشريع حكم الله أمرك بتشريعه الأصل أن يقول يا فلان متى أخت مطلقة فقوله من باب هذا كما قلنا احنا داخل النص الآخر الشبيه بهذا ولو أنه بعيد لكن من باب المعنى فقط قال كنت أستحي منكم لما قال اليهودي صحابة رضي الله كان يقول ما شاء الله شئته النبي لا ينكر عليه بعد ما جاء كلام اليهودي أما في البداية لما وصل الأمر قال كنت أستحي منكم مع أنه شرك لفظي قال ما منعني إلى الحياة شوف كيفاش يعني هو فمثل هذا من باب الحياء هو عالم أنا سيتزوجها لكن من باب الحياء قال أمسك عليك زوجك واتق الله يعني حتى لا يكون نصح النبي موافق لشرع الله قالوا ما دام ما اتفقتما طلقا فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول واحد مثل حشيشة وكان يحبها وقال له طلقها مش يزوج بها شيخ هل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الله عز وجل بأمر ويخفيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم كذا كما أستحي منكم شرك الأصغر شيخ هذا المثال ما خفيني هذا هذا نفسه مرة واقعة واقعة واقعة في واقعة شيخ هذه قد تكون كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بها ولم يؤمر بعد بتبليغها لا وتخفي في هذه وتخفي في نفسك لو. الله مهدي وتخفي في نفسك ما الله مهدي معاندها أعلم بأنه سيطلق لكن من باب الحياء صلى الله عليه وسلم فهمت ولا يعني الآن هذا التبليغ يعني الأصل فيه يقوله يستنصحه يستأمره وش قال الآية وش قال وش قال في الحديث جاء زيد المعلى يستشيره هو عالم بالحكم الشرعي أنه الطلاق واقع لأنه قضاء كوني فعوضا ينصح به خشية أن لا يقال أن النبي أمره ليتزوج بها قال هذا نفسه خشية أن يفعل ذلك قالوا يمسك عليك زوجك أصل فيه ينصح النصيحة قال ما اتفق ما توفق اتفقتما إذن أطلق عليك فالنبي قال أمسك عليك زوجك واتق الله وهذا ما قالته عائشة أنس كذلك قال نفسه ما إيش قال؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه آية أنس وعائشة أنس وعائشة إيه هذا عائشة جماعة الترمذي رحمه الله قال إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجه فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك أخذتك خشية الناس يقول هذا ظاهر تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه انتهى محل الغرض منه تكون هذا قال الترمذي هذا شرحه هو قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول نعم الحكيم سياق الآية ظاهر نعم هذه ذكرها بربي حالي الشيخ أن فيها الاستحياء هذا هو ظاهر شيخ لم السعدي رحمه الله لو يقرأ لك شيخ شيخ هذا فقط يعني أنا علاش أجمع علاش في البداية ما نحبش نروح لكلام العلماء قبل ما نقرأ الآية وحدي والله الشيخ هذه يعني حقيقة الشيخ المنهجي هذه نسير بها في الحلقة أننا نقرأ الآية ونحاول نجمع إذا كانت أحاديث عندها علاقة بما ذكر من أسباب النزول وغيرها ثم بعد ذلك أقوال المفسرين شيخ لكن من حين لحين يعني الإشكالية دي في وجه الدلالة من الآية ومن الحديث تحتاج إلى مراجعة لا كي تقرأ للعالم بعد ما يتضح المعنى ما كملش حديث عائشة ما عاد قال كم حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليك لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني لفتة محمد صنبيتي حلوة، كيفاش تخفي حبها والله سيبديه ولم يبديه الله عز وجل؟ شير بدري إنه متزوج لم يبدي حبها لله، لا حبها هي، ولو كان يحبها كان الله يبين بعد أنه تزوجها لأنه يحبها من قبل. الأمر الذي أخفاه سيبديه، الأمر الذي أخفاه وهو الحب يبدي الحب للزواج. يكون لبدا محبه، هذا خاطئ، هذا زواج ليس هذا زواج، هذا زواج ليس محبه، هذا زواج تشريعي. هذا زواج تشريعي. علاش قلت لك انا ايش القصد من هذا الزواج؟ ابطال الزواج بزوجة المتبنى. الحب ما حد يقول خلونا نقرا في اسم خليه يعيش. تفضل. نعم اقرا. شيخ يقول الحاصل ان الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبار الله اياه انها ستصير زوجته. النص مش ولا رايحين بعد نشرعوا اشياء جواز حب النساء اللي هم في عصمه الرجال، وهذا مصيبه كبرى. شيخ هذا هو كلام الامام سعد رحمه الله. شيخ ايش خليني اطالب من الامام سعد يعني هذا حكم شرعي لا يليق ان يشرعه الله تبارك وتعالى. شيخ يعني بمجرد لو وردتنا يعني هذا المعنى، لمجرد ان هذا لا يليق بمقام النبوه، لرد لك كثير من الاحاديث في نظري نحن لا تليق بمقام النبوه. يعني الله عز وجل فاعطيني اعطيني شيخ مثل هذا الحديث، مثل الآية، معنى الآية الأخرى فهمت به وهم بها. ولا نثبت هم به وهم بها نثبت. يا أخي مرت بها أنا أثبتها، هذيك الموطن، فهذيك الموطن شيء آخر. وبالنسبة لي أنا في حد ذاته فهذاك همت به وهم بها بشرية. أما هذه بشرية من امرأة في ضعف بشري، لعلما قال لا يخلو رجل من امرأة إن وخلش إلا وش كان الشيطان ثالثهما، دخل فيها جميع البشر. هذا خطأ، هذا مقام عظيم غير ذاك المقام اللي تحكي عليه انت شيخ. حتى سياق القصة في سورة يوسف يعطي معنى الهم انه خلاص انت ما نقولش في العمر هذا علاش كاين مقامات وين لازم يكون التنزيه وكان مقام يكونش التنزيه، خاصة قلت لكم بعد هذيك اللفتة نتاع محمد بن الشنقيطي ما شاء الله. شيخ اكد ذلك الشنقيطي رحمه الله، قلت لك قالوا تحقيق القول بعدما ذكر، والدليل على ما قلنا عليه أمران. الأول هو ما قدمنا من أن الله جل وعلا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها. يعني هذا هو تخفي نفسي ما الله مبديه وهو، ولهذا قال وزوجني الله فوق سبع سماوات. علاش قلت لك هذا حكمه خاص وهذاك حكمه خاص؟ علاش؟ مش مبني على الحب، مبني على امر رباني سماوي. اما بريره، اما الاخرى سموها جويريه، فكانت امراه ملاحه راى منها جمالا. دوك هذا اللي النص وارد، عائشه قالت فخشيت ان يرى منها ما رايت لا يرى احد الا اعجبته. اذا هذه امور مقام، لان هذاك الزواج زواج فوق زوجني الان فوق ماذا زوجناكها، معناتها ربي لي امر في الزواج بها حتى يبطل بها. ولأن اول ما قلت لك لماذا شرع هذا هو حكم لابطال التبني، يعني نحي افكار اخرى كلها، معناتها هذا في دين ولي عندنا في الحكم هذا، وهذا الحكم في دلاله من زواج حب المراه ثم انتظار حتى تطلقها زوجها تتزوج بها، والتعلق بغير ما بزوجه لا ليست زوجتك، وهذا سيؤدي بعد ذلك ماذا كما قد قص الحديث الضعيف يذكره بل أعطني سادة. قال الشيخ السادي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها هزمة هذا خطأ، ما ذكرش مملوكته لغير شيخ لغير يعني عاود ما ذكرش المتزوجة لغير جيب ماشي لا ما قالش متزوجة قالوا المحبة التي في قلب العبد بغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد. ولو اقترن بذلك أميته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخفى ذلك في نفسه. من عندك أن النبي أخفى هذا؟ هذا الشيء الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الشيء قلبي. كيف طرح الشيخ السعدي عليه؟ أقول لك تكلم خلي يجي نعطيك. أعطيني دليل لازم تصريح من النبي. ما تقول الشيخ أعطيني دليل مع لا أعطيني من الدليل من النبي أني أحببتها لأن عمل قلبي ويخفيه. قال لك لا يبديه للناس لا يمأخذ من عالمهم. الشيخ من قوله يخفيه فهمه باللي جناح يخفيه يكون يظهر عيب للناس. يكون يظهر عيب على هذه قالوا هو من عنده قالت ما بدليل ما أخفى بعض الزوجين في القصة في عائشة وحفصة لما أخفى في نفسي أشبههم من الله. هذا هو واقعتين مختلفتين، هذا في حق النبي وذاك في حق زوجاته. هذا جمع بين متفرقات. هذاك نبي كامل وبغرة مراع رضي الله تعالى عنهما. الله أكبر. عود لي في الحب هذه خلينا نزيد نأكد. قال والمحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليه العبد. ولو اقترن من ذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها. هذا يعني كل هذه كلها عمل قلبي. طاق طاق عمل قلبي أمنيته إيش إخوك مع عمل قلبي. هذا من سيطلعون عليه؟ تفضل. لا يزمن بي يقول أنا حبيت وحبيت نتزوج بها. الحديث ذاك الموضوع ضاري ضعيف ولا كذا يقول له قالها كذا النبي صلى الله عليه وسلم عول عليه مش عارف كن عول عليه ردها محمد بن الشنقيطي. ثم فيها تصريح لها. إذا كانت القصة فيها تصريح مش إخفاء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله كذلك الأمر الثاني اللي يعتمد عليه بعد القول الأول أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها. وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج. تبني هذا التبني. في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. شيخ ولي يعني الإشكال كذلك يعني في رد القول الأول يعني بحجة فقط أن هذا اللي يقبل مقام النبوة. شيخ يعني هذا ليس يعني ليس قاعدة مضطردة يعني في يعني ترجيح قول الآخر. لا لا لا لا لا لا لا كيكون مقام كيكون مقام نتاع نبوة وشيء في القلب ليس كالشهوة. الشهوة شيء خارج عن نطاق الإنسان. شو معنى الشهوة أشد من الحب؟ لمجرد الحب فقط. أما الأخرى يعني فقط حدثت نفسه يعني إيش مني؟ لا لا شهوة بشرية موجودة. لا فرق بين الحب لازم فيه شيء زيادة. الحب الله في قلبي شهوة النساء. قال زين للناس الحب وشهوة النساء. وين؟ قذف هذا مش الله. مش إن الله. قذف قذف. عدم نسبة الشر إلى الله. ما تنزبش بالتقل. ما وقع الانفصال ما بين مغيث وبريرة. ما كش ولد. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حب مغيث لبريرة. لا لا عليك ما زال موقع. قال بجواز يعني. لا ذاك يحب زوج كان زوجته. لكن شيخ بعد ما وقع الانفصال وبقى. هذاك شيء. هذاك طلب منه المراجعة وباقي حابها تراجعه يعني ما زال في طور الخيار. أن تبقي معه مش هي ما عندهاش حق المراجعة. الرجل عنده حق المراجعة. المرأة ما عندهاش حق المراجعة. أي لو بقيت معه زوجة إنه زوجك. قال هذا زوجك يعني ما زال في العصمة. مش كيف كيف شيخ أيضا هي ليست متزوجة في عصمة رجل آخر. لا مهمنيش حتى مش بها طبلك حتى كان المرأة بلا راجل ولا لا. طيب فهمت شيشا يعني الإنسان دائما كين حدود. ليش لو كان نحب نعممه شيء ونوليه نظلمه في هذا المقام زوجة رجل وبين رجلها ثم هو يحبها ويخفي نفسه ما الله يبديه ما تسيبديه رفيق الله إياه هو لا وتخفي نفسك معناتها اخباري بانها ستكون زوجه الله. وبعد ذلك حق ان الله زوجناكها معناتها تزويجها جاء من عند الله عز وجل ماهوش هو المتزوج بها. هذه شبيهه بما ذكرناها من قبل في صلح الحديبيه. علاش كان الاتفاق ان كل مسلم اسلم ثم هاجر يرجع جاء استثناء النساء. العقد عام ولما كان العقد هذا مبرم بأصل شرعي يعني عتاب الله عز وجل هنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لزيد اتق الله علاه لان النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ها شوف البشريه شوف تحديد البشريه والرحمه بشريه وقام النبوه زين من جهه البشريه كيفاش يتزوج بنت وليده من جهه مقام النبوه هي اسمى ان يقع منها منها التصرف يقول له طلق ومن بعد يتزوج بها يعني لو يسمعوا الناس فحفاظا امرين اني لو اعطي العطاء احدكم يقول تبغى يا ابو سليم من جهه لي من جهه الجهه من جهتين وقعت هذا الامر هذا ومن بعدها ابدا الموضوع جري وزوجناك ولهذا كانت تفتخر تزوجكم اولياءكم تزوجنا لهم فوق سبع سماوات. شيخ يعني فيه استثناء من كانت زوجته كيفاش من كانت زوجته؟ الشيخ التي كانت زوجة له فيها استثناء كيفاش زوجة له؟ شيخ مثلا قصة مويث مويث ما زالت زوجة له وهذاك ما يلامش لانه وقع بينهما حب شرعي من قبل. شيخ عندي مثال اخر شيخ فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني لو كان يكون هذاك الحب ما زال ما كاش مشكلة هذا قلت زوجته نفسها وهذه متزوجة شيخ هذه نفسها بريرة نفسها لا شيخ أخرى متزوج شيخ فلا تحل له حتى تنكح هذا بين له يعني الآن في هذيك الفترة ما يجن فيش يبقى حبها ليه لا اسمع مني شيخ حتى تنكح زوجا غيره يبقى حبها ثم يطلقها ثم كان مشكلة هذاك حتى بلا حب كان عشرة بلا حب قلت إنه معه كهدبة الثوب أين الحب أنا؟ ها يا سيدي ها يا ورا الحب كاين شي تسمى عشرة كاين تسمى عشرة واقع واختلف أنا واقع وقت عندي وجات المرأة تشكي تزوج من تحرم عليه شرعا بعدم العلم من الرضاعة بعد ما يجي معها أربع أبناء ولا خمسة أبناء شهدوا شهود أنها أخت من الرضاعة طلقها هي حتى تقطع المشاكل معها قد تروح تزوج هو ما قدرش يتزوج هي ما كانش عندها وين تروح بقات معاه في البيت أخته هذه العشرة اللي بقات زوجية قاعدة مع علم وأن أخته ما زالت نفسه تراوده بشيء شيخ وهذه القصة تعريف عشرة شيخ هي تزوجك من زوجك وكان عندها زوجك مين زوج الأول كنت كذا عندها عشرة سابقة معها أنا نفيت الحب اللي قال لي هذا الحب ما الحب قلت له مش هذا قال لي الحب قلت له مش شرط الحب كاين شيء عشرة خلاص مش ها نكلم فيها أنا قلت له كاين شيء واحد آخر قلت له كهوبة الثوب إيش معنى هذا هذه أشياء بشرية متى جادة وكانت عايشة معاه وضق الثاني أنا نعرف أحد الأخ زوج مراكمة هذا هبلت زوج مرام طلقا وتزوج بها هو هبلت مخو كلكو ثم هو مسكين ما قدرش ينزل عايش في السعودية هي مش عارف تونسية ولا مش عارف مغربية ما تزوجها قاعدة ثم قاعدة ثم زوجها هي قالت تدخل تقول لي الرجل أخو خير منه ويعرف يدير كذا ويعرف يدير قالت لي خلاص ما عادش قادر نعيش معها هو قال لي هذا الحب قلت يا فلان كاين اشياء غير الحب فصلت هذا شنو راح ندير لازم من بعد يا اخي قصه هذا استثفير يفعل كذا حتى مدتها عايشه حاب تعرف ايش يدير لها الطم قلت لها يا استثفير يفعل كذا بعد عايشه جبت لها انا قال لها واحد وين راك رايح وين في زيد يكون كل راح يدير لك طم لا فضحت النساء فضحت النساء هاي يا انت فضحت الرجال هذا انا هذا كي قال لي الحب انا حبيت نحكي مشكله الحب هذه كاين اشياء اخرى انا جبت القصه تاع الراجل مع امراه مع طول معناتها ماشي قضيه حب مش مابقاش لان الحكم شرعي تحريم لكن هذيك الحياه الزوجيه اللي تعدوها مازالت نفسه طايقه ليها في حديداتها العشره الزوجيه مع تحريم مع على بالو انها اخته هي كي كانت تكلم قالت لاهلي قالت لها شوف يقولوا يكلموا تقول لي شيخ بالك يكلموا من كذا من حين كذا كاين اشياء اللي هي تخرج عن طور تقول لي العاده لازم ما يسموه العاده السريه لازم ما يسموه العاده السريه تسمع تمكنت من الانسان اذا كان هذاك الشيء تاع العاده اللي يعيش به الانسان يبقى طب هذه مريره راجلها عاش معها فتره حبها هذا كي تقول له انت بعد ذلك حتى كنت طلقها تقول له ما تحبهاش غلط علاه لان حصل شيء رغم انفه أي حياة يربط معه ذراري إنه زوجك هو أبنائه. طق هذا كي يبقى حبه بيئليها مع خلاص كما نقول إحنا تمكن. فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذه الرجل هذا كعاش معها مدة وفترة إيه خلاص دك الآن أنت تطلب منه شيرة وخلاص مشى فيه هو ضاع هذا ظلم. أما راجل مرت راجل اللي يعرفه مرته ويقول نحبها نحبها حتى وإن كان لازم يصب نفسه وما يكونش في نفسه كذا يلوم نفسه عليه لأن لو يتمكن إنه هذاك الحب راح يسعى إلى التخبيب مع بين زوجة وجته بس حبي زوج به وتوقع في عوائل بين الأخوة بين كذا يعني خبب بين أخوه ومرته حتى يطلقها باش هو يزوج به شاف شاف الأرض واضح خالي يعني لازم هذه القضايا كل قضية على حدة كين وين كين بشرية يأذن بها الشارع يعني الآن مرات جات حركت لك الشهوة هذا ما هذا حركة ما مش حركة شهوة هي في حد ذاتها شهوة النساء قال الرسول فليأتي أهله أما ما قالش إذا مرت امرأة فأحبها هذا كما يقول فليأتي أهله هذا لازم يسر لا يزوج نعم شيخ اني هذا القول يعني في المحبه يعني يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تجوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل يعني ف يعني ذلك المحبه قلنا شيء يعني نفسي ان الله عز وجل يعني تجاوز عنها يعني يعني لا يحسب عليه اذا لم يجر عليه امر او قول افهم مني الان هذا ايش قلت لك انا بالنسبه الي ما نيش ننفي ان قد يشوف مرأة لجمالها يميل لها لكن هذه اللحظة التي يحصل من ذلك لازم يقطع دابر هذاك الميول الشرعي شرعا يجيبه شرعا احنا ما ناش ننفي ان قد يقع من الانسان مثل هذا هذا ما مش واحد يكذب على نفسه يكون ينفي مثل هذا هلا ممكن كما قال الواحد هذا هو يحب مرأة خفيفة راح زار العائلة صاب واحدة طرس نفسه طاقت لها هذاك لازم يوقف هذاك الامر الشرعي باش ما يمضيش في ما يحرم الله لان الحب واش هو كذلك عنده حدود ما يمشيش بخلاف ما يريده الله والرسول كما قال لك الطباع واش هي حب من يحسن اليك ولما كان كافرا يجب ان تبغضه مع ان الطباع توجب معناتها لازم عمليه وجهد للوصول الى بغضه لان كما قلنا الان الحب هو من جهة عمل قلبه يتجوز عنه ومن جهة روي أخذ عليه الإنسان علاش الآن هذا يسمى من أعمال القلوب التي يحاسب عليها الإنسان حب الكافرين ولاء الكافرين وغير هذا عمل قلبي